لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله في سياق الرد على من يحتج بحديث احتجاج آدم وموسى على أن القدر حجة للعصاة على معاصيهم وللكافرين على كفرهم، ولم يشترطوا في ذلك توبة ولا رجوعا، وإنما جعلوا القدر حجة من باب أن من شهد الحكم، لأن شهود الحكم لم يدع له استحسان حسنة ولا استقباح سيئة. قال: وإنما حكى الله سبحانه الاحتجاج بالقدر عن المشركين أعداء الرسل، فقال تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقال تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. وقال تعالى: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، قال الذين كفروا للذين آمنوا: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. وقال تعالى: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. فهذه أربعة مواضع حكى فيها الاحتجاج بالقدر عن أعدائه، وشيخهم وإمامهم في ذلك عدوه الأحقر إبليس، حيث احتج عليه بقضائه فقال: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. فإن قيل، دي البداية اللي احنا بنبدأ بها دلوقتي، قد علم بالمنصوص والمعقول صحة قولهم: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا، لو شاء الرحمن ما عبدناه، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وقد قال تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه، وقال: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. وقال عز وجل استتم تاديته: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. فكيف أكذبهم ونفى عنهم العلم وأثبت لهم الخرص فيما هم فيه صادقون؟ لا، بتلبيس، ليس أنكر عليهم العلم في ذكر القدر، وإنما نفى عنهم العلم وأثبت الخرص وأكذبهم في أنهم جعلوا هذا القدر حجة لرد الشر، جعلوا هذا القدر دليلا على أن الله يرضى بذلك ويشرعه ويأمر به، وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. جابوها منين؟ الله أمرنا بها، من أن هذا قد وقع، أن الله قد قدر ذلك، ولو شاء أن لا نفعلها لما فعلناها. هنا موطن الخلل، أنه ليس عنده علم من عند الله منزل في كتاب أو إلى رسول يدل على أن الله شرع ذلك. قل: الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ هناك الخلط بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، الخلط بين ما قدره الله وبين ما يرضاه ويشرعه، فجعلوا كل مقدور مرضي مأمور به مشرع، فهنا وقع الضلال والكذب والزور، وكان الاحتجاج بالشرك، الاحتجاج على الشرك في القدر هو حجة المشركين الأبالسة والعياذ بالله. قال في تكملة شبهة هذا القائل: فكيف أجذبهم ونفى العلم ونفى عنهم العلم وأثبت لهم الخرص فيما هم فيه صادقون، وأهل السنة جميعا يقولون لو شاء الله ما أشرك به مشرك ولا كفر به كافر ولا عصاه أحد من خلقه، فكيف ينكر عليهم ما هم فيه صادقون؟ قيل بل أنكر سبحانه عليهم ما هم فيه أكذب الكاذبين وأفجر الفاجرين، ولم ينكر عليهم صدقا ولا حقا، بل أنكر عليهم أبطل الباطل، فإنهم لم يذكروا ما ذكروه إثباتا لقدره وربوبيته ووحدانيته وافتقارا إليه وتوكلا عليه واستعانة به، ولو قالوا كذا لو قالوه كذلك لكانوا مصيبين، زي ما الصحابة قالوا إيه: والله لولا الله ما اهتدينا. دي مش زي دي خالص، رغم إن إيه إن الشكل الكلمات صورة قريبة، لكن السياق والمقصود من الكلام والرد على المخالف، واحد بيقولها إقرارا بفضل الله والتاني بيقول ذلك ردا لأمر الله، يقول لو شاء الله ما أشركنا عشان يرد التوحيد، إنما قالوه معارضين به لشرعه ودافعين به لأمره، فعارضوا شرعه أمره ودفعوه بقضائه وقدره. الأمر الشرعي المقصود شرعه وأمره، افعلوا ولا تفعلوا، الأمر الشرعي ردوا به ذلك، قالوا دليل على أن الرسول ليس بصادق، دليل على أنك ما تأمرنا به ليس حقا، دليل على أن التوحيد ليس واجبا، هذا صدق أم كذب؟ هذا من أكذب الكذب. جعلوا أن الله طالما قدر وجود الشرك منهم فهذا التوحيد ليس بواجب، أي باطل أبطل من هذا؟ أي كذب أكذب من هذا؟ التوحيد واجب ولو قدر الله عز وجل وجود الشرك، العدل واجب ولو قدر الله عز وجل وجود الظلم، منع سفك الدماء المعصومة واجب وسفكها محرم ولو قدره الله سبحانه وتعالى. ده مصالح العباد في دينهم ودنياهم كلها تتعطل إذا لم تنتبه للفرق بين الأمر المقدر وبين الأمر المشروع. ويقول وافقهم على ذلك، على دفع الشرع معارضة الشرع والأمر بالقضاء والقدر، وافقهم على ذلك كل من عارض الأمر ودفعه بالقدر، وأيضا فإنه احتجوا بمشيئته العامة وقدره على محبته، قالوا طالما أنه هو كده يبقى ربنا بيحبه، يبقى طالما ربنا خلق إبليس يبقى بيحب إبليس. أما حاجة عجيبة أوي والله، يعني شيء غير متصور، لما واحد يعني هل يدري ما يقول؟ لا يدري ما يقول هذا الذي، أو يدري ما يقول ولكنه معاند مبطل. إذن لا تأكل لأن الله قدر عليك الجوع، إذن هذا الذي يرضاه الله لك وهذا الذي شرعه لك، يبقى افضل كده لغايه ما تموت ونستريح منك، لأنك بهذه الطريقة أنت فعلا مش هتطبق الكلام بتاعك ده في حاجة في الأمور الدنيوية، وذلك لأنك جبلت على الأخذ بالأسباب دون يعني دون احتجاج بالقدر فيها. يقول أيضا فإنهم احتجوا بمشيئته العامة وقدره على محبته لما شاء ورضاه به وإذنه فيه، إذن مقصود بإذن الشرعي، فجمعوا بين أنواع من الضلال: معارضة الأمر بالقدر ودفعه به، معارضة الأمر بالقدر ودفعه به، والإخبار عن الله أنه يحب ذلك منهم ويرضاه، حيث شاءه وقضاه. نعم شاءه وقضاه، ولكن من قال لك أي علم عندك حتى تقول أن الله يحب ذلك ويرضاه؟ يقول وأن لهم الحجة على الرسل بالقضاء والقدر، نعوذ بالله. وقد ورثهم في هذا الضلال، وتبعهم عليه طوائف من الناس ممن يدعي التحقيق والمعرفة أو يدعى فيه ذلك، زي خلاصة المتصوفة والفلاسفة الصوفية الفلسفية خصوصا. وقالوا العارف إذا شاهد الحكم سقط عنه اللوم، إذا شاهد حكم الله القدري الكوني وأن هذه الأمور تقع بقضاء الله وقدره سقط عنه اللوم، أي لا ينكر عليه مخالفته الشرع. وهذا كلام ساقط ضال، وهو مذهب أهل الإباحة والزندقة. للكافر يشهد الحكم ويعمل اللي عايز يعمله، والزان والحرام والقاتل والفاعل اللواط كل دول يشهدوا الحكم بموضوع انتهى سقط عنه اللوم، أعوذ بالله. يقول وقد وقع في كلام شيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري، أبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري اللي هو الهروي، ينتهي نسبه إلى أبي أيوب الأنصاري من أبرز علماء الحنابلة، كان حافظا الحديث عارفا بالتاريخ والأنساب مظهرا للسنة داعيا إليها، امتحن وأوذي فيها، صاحب كتاب منازل السائرين قد شرحه وعلق عليه ابن القيم في كتاب المشهور مدارج السالكين. أنا أرفض ما استعمله ابن القيم من أن الرجل شيخ الإسلام، فإن كثرة الأخطاء التي من هذا النوع في المسائل العقدية المنهجية، وإن احتمل بعضها تأويلا مستكرها، لكن كثرة الأخطاء بهذه الطريقة حتى صار هذا هو المشهور عنه، هذا هو يعني المعتاد، لا يصح أن يلقب بشيخ الإسلام ولو كان حنبليا، فإن ذلك في جانب خطير للغاية، جانب السلوك المرتبط بالاعتقاد، هو الذي نص على هذا الجزء المتقدم الذي نحن بصدد الرد له، اللي هو قال إن مشاهدة العبد للحكم لم يدع له استحسان حسنة ولا استقباح سيئة. الجزء ابن القيم قالوا ومشاهدة العبد للحكم لا يدع له استقباح سيئة، لأنه يشهد نفسه عدما محضا، والأحكام جلت عليه مصرفة له، وهو مقهور مربوم. مشاهدة العبد للحكم دي ده كلامه نصا في منازل السائرين. طبعا ابن القيم عمل مصفة ضخمة جدا في مدارج السالكين ويدافع عنه بشدة، وهو ده اللي قال شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق وأحب إلينا منه، مش ابن تيمية، مش بالكلام عن ابن تيمية، ابن تيمية ما بيخلفوش ابن القيم لا يكاد. لكن هنا يعني يقول وقد وقع في كلامي ما يوهم ذلك، بنقول بل كلامه يكاد يكون تصريحا في إثبات ذلك. هو الجزء ده بقول لكم عليه ده نص كلامه، إن مشاهدة العبد للحكم لم يدع له استحسان حسن استقباح سيئة. هو المقصود فيها اللي التأويل اللي ممكن يؤول، بس الألفاظ ما تتقالش كده، إنك أنت فيما خلقه الله من السيئات إياك أن تستقبح فعل الله أو تعترض على ذلك، ومشاهدة الحسنات دائما اعلم أنها بتوفيق الله وإعانته ليست من العباد. خدتوا لكم بقى؟ بس هذا الكلام يتقال بالطريقة دي؟ هذا الكلام كلام واضح وسهل جدا، أن الفضل كله بيد الله، وما بكم من نعمة فمن الله، فإحسانكم إنما هو جوده وفضله، لكن هذا لا يمنع أن يقال هو حسنة. نعم لستم الخالقين لها، ولكن هي حسنة، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها. فالقرآن أثبت أنكم تفعلون الحسنات وتفعلون السيئات، نعم ليس في أفعال الله ما يمكن أن ينسب إلى السيئات، مخلوقاته فيها سيئات. ده المعنى ده، لما تشوف فعل منكر وظلم وكفر وضلال تبغضه لله وتشهد أن الله حكم عدل حين قدر ذلك وله الحكمة البالغة وقدر ذلك من أجل المصالح العظيمة في الدين والدنيا والآخرة لينفذ عدله وحكمته سبحانه وتعالى. هذا المعنى، بس مش هو ده الكلام، الكلام اتقال بطريقة تانية. كما سيأتي يقول: وقد أعاذه الله منه. هو ابن القيم بيدافع عنه بشدة لأنه في حياته كان أمر بالمعروف ناهي عن المنكر، فيقول نحمل كلامه على كده عشان كده. لا ده أبدأ بليهم بمدة طويلة، ده 5 قرون ولا حاجة، 4 قرون، 300 وشوية. الشيخ الإسلام الهروي، قصدي اللي أنا معترض عليها، استغفر الله، الذي يسميه ابن القيم شمس شيخ الإسلام الهروي الأنصاري، عاش سنة 300 يعني 300 شوية، يعني في فرق 400 سنة تقريبا بينه وبين ابن القيم. أحسن حاجة نقول عنده حسنات وعنده زلات، بس زلاته كتيرة حقيقة، ولذلك الذهبي كان أكثر إنصافا من القيم في تقييم الهروي، وقال إنه له عبارات شنيعة أو نحو ذلك، وفعلا في حاجات في منتهى الفظاعة، وأخطرها ما في التوحيد، حيث قال: ما وحد الواحد من واحد توحيده، فكل من وحده لاحد، يعني حاجات كده، توحيده هو توحيده، هو الذي وحد نفسه فقط. اي واحد بيزحلق في الموضوع ده من غير قدم راسخة في باب الإيمان وحقائق السلوك الإيمانية النبوية القرآنية، فإنه يوافق هؤلاء الفلاسفة المتصوفة ويقع في كلامه ما يشبه ذلك. يقول: فإنه قال، اللي هو الهروي، في باب التوبة في منازل السائرين: ولطائف أسرار التوبة 3 أشياء: أولها أن تنظر إلى الجناية والقضية، الجناية اللي فعلك والقضية قضاء الله، فتعرف مراد الله فيها إذ خلاك يعني تركك تفعل المعصية ولم يعصمك من الوقوع فيها. فيرى العبد بعين الاعتبار قضاء الله وقدره النافذ، ويرى إحسان الله عليه بستر ذنبه وعدم فضحه وصبره عليه على معصيته وكرمه في قبول توبته بعد الذنب وفضله في محو هذا الذنب وعدم معاقبته عليه جزاء توبته منه، وكلها حكم ومعان عظيمة. فتقدير الله عز وجل للمعصية وإذنه القدري الكوني في وقوعها من عباده تظهر عند التوبة منها مغفرته، ويكون مع عدم التوبة العقاب للعبد مع قيام الحجة عليه بارتكابه الذنب باختياره. يعني في مصلحة تفكر فيها من شهود القدر في تقدير المعصية، تنظر إلى الجناية منك والقضية أن الله قضى ذلك، فتعرف مراد الله فيها إذ خلاك وإتيانها. فإن الله تعالى إنما يخلي العبد والذنب لأحد معنيين: أحدهما أن يعرف عزته في قضائه، وبره في ستره، وحلمه في إمهال راكبه، وكرمه في قبول العذر منه، وفضله في مغفرته. والثاني أن يقيم على العبد حدة عدله فيعاقبه على ذنبه لحدته. كلام حلو ده ولا كان في حاجة؟ رائع جدا، كلام في منتهى الجمال. ان الانسان يا مؤمن عمل المعصية وتاب، يا عاصي او كافر فضل على ذلك الى ايه؟ الى ان نال العقاب. أيوه، ربنا بيخلي بين العبد والذنب للمعلق. في واحد احد معنيين، احد المعنيين في المؤمنين، وفي واحد معنى في الايه؟ في العصاة والكافرين. طبعا مع تفاوت العقوبة في العاصي عن تفاوته في الايه؟ في الايه؟ في الكافر. عقوبة الكافر أبدية، وعقوبة العاصي ايه؟ مؤقتة. ما هو كلامه، ما المشكلة كلها في الخلط. وانت لو جيت اليهود والنصارى مش هتلاقي كلام حق في كلامهم. ما هو الكلام موجود احنا بس نبقى واضحين جدا في رد الباطل. هو ده الكلام، يعني القضية ان احنا ما يبقاش فيه مجاملة في رد الباطل. الكلام الحق كلام لابد منه فعل، والمشكلة الحقيقية يعني زي بالظبط كده. انتوا بتلاقوا الدهب فين؟ في الصخور. لازم تعمل ايه؟ لازم تعمل تنخله وتطلع الذهب بعيدا عن التراب، والا الذهب ما بقاش له ايه؟ ما بقاش له قيمه، لازم يبقى ذهب خالص، فبيحتاج مجهود. المشكله الحقيقيه ان الذهب عند يعني المتكلمين في السلوك مليان تراب، بل مليان سموم. فعايز حد خبير علشان ايه؟ ينقي الذهب من السموم. ادي كلام ده مش هتلاقيه في حته. الكلام الرائع ده نادرا لا تكاد تجده في مواطن شروح الاحاديث او الكلام مثلا على التوبه. من لطائف صلاة التوبه ان يعرف عزته في قضائه، تشهد ان الله هو العزيز الذي لا يمانع ولا يغالب. حاولت وان ارادتك ان انت ما تقعش في الدم، وقم مضى امر الله عز وجل، وتشهد عزه الله عز وجل في كل ما يقضيه. ان ربك هو العزيز الرحيم، مش كده؟ في ختام هلاك كل أمة من الأمم بعد يعني مجاهدة طويلة من الرسل لهم، قال إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فالعزة في قضائه، مضى أمره مهما اختلفت إرادة البشر. ومن ضمن ذلك ما تشهده أنت أنك لست عزيزا، أنك في النهاية إرادتك تحت مشيئة الله عز وجل. إياك أن تغتر، إياك أن تظن أن بيدك الأمر، ليس لك من الأمر شيء. معنى من معاني التوحيد العظيمة والتعلق بالتعبد لله عز وجل باسمه العزيز، وأن يعرف بره في ستره، يعرف بر الرب عز وجل أنه هو البر الرحيم فيما ستر عليك الذنب ولم يفضحك به، ولم يعني يطلع الخلق جميعا عليه فتكون في أسوأ حال أمام الناس. ويوم القيامة يستره عليك أيضا، فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فهذا المعنى، لما تشهد تشهد بره، تشهد لطفه، تشهد حلمه في إمهالك، في إمهال راكبي حتى لو في الناس. يعني سبحان الله، يعني احنا بنبقى مستعجلين. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم. الرسول قال ذلك وهو في مكة. لو ربنا قال له افعل، هو خيره مرة واحدة لمدة دقيقة، كان يعلم انه فيها في حال من الكمال سيختار ان لا يطبق عليهم الاخشبين. لكن لو ربنا عطاه له على طول في اي لحظه من لحظات الغضب منه، كان ايه؟ لقضي الامر بيني وبينكم. قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم. سبحان الله، ربنا ما جعلهالوش على طول، ده هو خيره دقيقه. بقول لكم لغايه ما سيدنا جبريل قال له ملك الجبال، قال له ان شئت ان اطبق عليهم الاخشبين، فقال بل استأني بهم لعل الله ان يخرج من اصلابهم. من يعبده لا يشرك به شيئا العليم الحكيم. أعطاه ده لحظة واحدة بس دي فعلا الجملة دي بتاخدش دقيقة والموقف ده ما ياخدش دقيقتين على بعضه. وسبحان الله هو عليم بحال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال سبحانه في كتابه لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. إحنا لو بإيدينا إحنا أول ما نتغاظ من واحد من الكفرة والمجرمين ونتمنى أقول يا هو ليه الحكام طوانا معاه الأسد ده دي كل ده الأمريكان الله يخبر يهود الله ربنا يخبرهم النصارى الكفار الواحد كل يعني هيقول لابد أن هو يقضي عليهم، ولكن هو سبحانه وتعالى لو فعل ذلك لكان تفاتت مصالح وحكم لا يعلمها إلا الله. ولو كان الموضوع خلص كان بقى كل الغزوات اللي حصلت والفوائد الإيمانية اللي فيها والتربية للإنسان نطرح مكان كانت هتوصل لنا هتحصل. سبحان الله له الحكمة البالغة. كان يبقى فيه شهداء، كان هيبقى فيه ناس ضحت في سبيل الله عز وجل، كان فيه ناس هتبقى تحملت الجوع والعطش والغربة وارتفعت منازلها. ولذلك تشهد ايه حلمه في إمهال راكبه حليم، والحلم ده لحكمة. ثم كرمه في قبول العذر منه، ان هو ليس واجبا عليه ان يقبل هذه التوبة بعد كل هذه الذنوب ولكنه يقبل ذلك. وفضله في مغفرته. تشهد كم اسم بقى؟ اسم العزيز، اسم البر، اسم الستار او الستير، اسم الحليم، اسم الكريم، اسم التواب ذو الفضل العظيم، الغفور وغافر الذنب والغفار. وإن ربك لذو مغفرة، ذو المغفرة للناس على ظلمهم. كل مشاهدة كل هذه الأسماء في الذنب الذي ارتكبته، فأنت تشاهد القضية والجناية، وهذا القضاء بالجناية كان لحكم بالغة. طب واللي ما عملش توبة واللي ما تبش؟ الثاني أن يقيم على العبد حدة عدله فيعاقبه على ذنبه بحدته. وفي أنواع أخر من الحكم التي يخلي الله العبد وفعل المعصية يخلي بينه وبينها، ممن لا يتوبون منها أن يجاهد المؤمنون أعداء الله، أن يعبدوا الله عز وجل في وسط الفساد، أن يعبدوا الله عز وجل مع من يسفكون الدماء ويسبحون بحمده في بيئة مليئة بالشر، دي بترفع منازلهم. واللطيفة الثانية أن تعلم أن نظر البصير الصادق في سيئاته لم يبق له حسنة بحال، لأنه يسير بين مشاهدة المنة وتطلب عين النفس والعمل. ابن القيم في مدارج التركين عد الجملة دي شرحهاش، بس هي فيها معاني جميلة جدا. الذي يظهر لي من معنى كلامي أن صاحب البصيرة دائم النظر في سيئاته وعيوب نفسه وعمله، يتطلب عيب النفس والعمل، مش بيبص على كمالاته، بيبص على ايه؟ نقص النقص الموجود في العمل، يتطلب عيب النفس والعمل، يقعد يدور في عيوبه غير ملتفت الى نفسه في فعل الحسنات، بل هو فيها ناظر الى منة الله عليه بها، يسير بين مشاهدة المنة اللي هي والله لولا الله ما اهتدينا، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، عكس اللي هم شايفين العمل المعيب كفاية عليك كده، يمنون عليك أن أسلموا، وهم إسلامهم كان بلا إيه؟ بلا إيمان. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، اسلام ناقص، اسلام ما يبقى اما مع نفاق على وجه ان هم منافقين، يا اما على ايه؟ على يعني جزء من النفاق ونقص فيه اللي هو عدم الإيمان الواجب، لنفي الإيمان عن الأعراب على أحد الوجهين. فهو سبحان الله المؤمن عمله أكمل ما يقدر عليه، وهو في نفس الوقت ناظر إلى عيوبه. الاستغفار عقب السيئة، عقب الصلوات، وفي الحج بعد، يعني بعد الوقوف عرفة، قال عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. حتى شهود المنة دي اللي هي ايه؟ وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فتشهد المنة في الهداية للإسلام، تشهد المنة في اتباع السنة، تشهد المنة في الحج، تشهد المنة في الصلاة، تشهد المنة في الصيام، تشهد منا في العلم، تشهد منا في طلب العلم، تشهد منا في الدعوة. من أنت تسير بين مشاهدة المنة وبين تطلب عين النفس والعمل. طب إيه فايدة الموضوع ده؟ فايدة ضرورية للغاية عشان تنقذ من أمراض العجب وأمراض الكبر وأمراض تزكية النفس، من أمراض أنا خير منه، من أمراض خلقتني من نار وخلقته من طين. مش شايف هو عيوب النار، شايف كمال وهمي في النار. عيوب النار الإفساد، عيوب النار العلو، عيوب النار الخفة والطيش. وهو ده سبحان الله تصرفاته كلها طائش فعلا لما يعترض على ربنا سبحانه وتعالى. أي طيش أشد من ذلك؟ أي خيبة أشد من أن تقول لله عز وجل: أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ أعوذ بالله. قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. إيه الخيبة السودة دي؟ أنت مش شايف الكمالات اللي عنده، أن ربنا سبحانه وتعالى جعله إيه؟ خلقه بيده، نفخ فيه من روحه، زالت عنه الصفة الأولية. لماذا؟ لأن الله أكرمه بأنه خلقه بيده وسواه ونفخ فيه من روحه، فصار بعد الحمأ المسنون الطين المنتن الصلصال اللي كان فيه، صار إنسانا مختلفا. انت ما انت شايف، انت شايف كمالات وهمية لنفسك وغايب عنك عيب عملك. فدي كلها أمراض مهلكة، سبب الخراب في العالم انتشار هذه الأمراض، سبب فساد ال- ال- ال- الشعوب والجماعات والأمم والتنافسات على الرئاسة. انا شايف ان انا كل واحد شايف نفسه ان هو ايه اعلى من الناس دي كلها، يقتل عشان كده، يظلم عشان كده، عشان هو اللي ايه اللي مفيش زيه. وانت فين انت؟ دي كلها امراض ابليس والعياذ بالله. ايه اللي ينجيك منها؟ يا سائرا في طريق الحق. ما هو اللي سايرين في طريق الحق الامراض دي بتخش لهم، تخش لهم بقى، بس مش من باب الفلوس ومن باب الجمال ومن باب الملك، بتخش لهم باب الايه؟ العلم والجهاد والنفقة في سبيل الله والدعوة إلى الله وقراءة القرآن. وإنما قرأت ليقال قارئ، ما وإلا فأنتوا بتشوفوا إن أهل الطاعات والمنتسبين للعمل الإسلامي قد انتهت منهم هذه العيوب والأمراض. كانوا مش اختلفوا أبدا والله، ولا كان طلع فيهم بدع ولا أهواء، ولا كانت حصل المشاكل دي كلها بين الناس وبعضها، وكلهم بيقولون عايزين مين؟ عايزين الدين، وضد الكفرة والملحدين وضد الإلحاد والشرك وكل ده. لكن انت بص تلاقي ان اللي بيحصل بين دول ودول هو بيحصل عليه، لان ابليس مش ساكت. فالامراض دي بتيجي ازاي؟ تيجي بان انت لم تشاهد المنة، وفي نفس الوقت لم ايه؟ لم تطلب عين النفس، عيب النفس، ولم تطلب عيب العمل. عيوب النفس كتيرة جدا، والعمل ده خصوصا اطلب عيبه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سلم قال: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. المؤمن صار لا يرى لنفسه حسنة من قبل نفسه، لابد من التقييد ده. يقول: فان نظر البصير الصادق في سيئته لم يبقي له حسنة بحال. يبقى حاسس ان حسناته اللي هي حسنات مليانة عيوب، وربنا اللي مني بيها. فهو هو مش بيقول انه لا يشاهد الحسنة اصلا، ولكن المقصود ان هو ما بينسبش فضلها لنفسه، بينسب فضلها لله. فصار لا يرى لنفسه حسنة من قبل نفسه بل من فضل ربه، ولا يرى إلا سيئات نفسه وعمله. ولأن ربنا سبحانه وتعالى الشر ليس إليه، فالسيئات اللي موجودة جاية منك، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. اللطيفة الثالثة أن مشاهدة العبد الحكمة لم تدع له استحسان حسنة ولا استقباح سيئة لصعوده من جميع المعاني إلى معنى الحكم، الحكم القدري الكوني. هو ده الكلام اللي إيه؟ المنكر السيء، أي أن مشاهدة العبد لحكم الله تعالى في أفعاله تجعله لا يستحسن طاعة موافقة للشرع. نشرح على اللي هو عليه، على اللي ظاهر من الكلام، مشاهدة العبد الحكم القدر الكوني، إن ربنا اللي قدر ده خير وده شر، ده هيعمل كده ده هيعمل كده، كل ده بينساه إن ده عمل وده عمل وده سوى وده عمل كويس ده عمل وحش، بياخدش باله، يبص إن ده صعد عن معنى الخير والشر والطاعة والمعصية إلى معنى ده أمر نازل من فوق. فهذا الأمر مشاهدة العبد لحكم الله تعالى في أفعاله اللي هو القدر الكوني تجعله لا يستحسن طاعة موافقة للشرع ولا يستقبح معصية مخالفة للشرع، إذ كله في نظره خير، فلا يشهد الخير والشر في أفعال العباد، ولكن يراها كلها من عند الله تعالى قدرا وكونا. هذا منكر ظاهر، بل حقيقته الكفر والعياذ بالله، إذ ما قاله إلى إبطال الشرائع وإسقاط التكاليف، بل التسوية بين الإيمان والكفر. فالكل بحكم من الله قدري بدعوى كمال المعرفة وشهود الحكم القدري. يا سبحان الله، عشان نعرف معجزة قول النبي عليه الصلاة والسلام والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك. سبحان الله، والله العظيم معجزة، والله العظيم. لأن القضية دي قضية يعني عظيمة الأهمية جدا، واختصارها في اللفظ البسيط جدا ده الواضح لمن تأمله، الخير كله في يديك والشر ليس إليك، لا ينسب إلى الله، الخير كله منه عز وجل، أفعاله كلها خير، صفاته كلها خير، أسماؤه كلها خير، ما يفعله بعباده أفعاله كلها خير. أما الشر الذي وجد في هذا العالم فليس إلى الله، لا ينسب إليه أنه فعله، لا ينسب إليه أنه من صفته، لا ينسب أنه يرضاه، لا ينسب إليه أنه أمر به، لا يتقرب به إليه، لا يوصل إليه. المعاني اللي ذكرت مختلفة دي كلها حق، الشر ليس إليه سبحانه، ما يوصلش لربنا، ما يقربش من ربنا، الشر يبعد عن ربنا، والشر مش من فعل ربنا، من مخلوقات، الشر موجود، أثبت الخير وأثبت الشر، أدي الشهود بقى اللي هو هنا بينفيه. الرسول صلى الله عليه وسلم شهد الخير وشهد إيه؟ الشر مع شهوده القدر صلى الله عليه وسلم، لكنه يشهد الخير والشر، يشهد الخير من الله والشر في أفعال الخلق لا في أفعال الرب، ويشهد الشر مبعدا عن الله لا مقربا إليه. القضية يعني تختل تماما إذا لم يشهد ذلك. عشان كده يقول الكلام ده حقيقة الكفر، لابد من استقباح القبيح، ولكن لا ينسب ذلك القبيح إلى الله، لابد من شهود الشر والسوء من أفعال العباد مبغوضا لله وللعباد المؤمنين. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم يجادلون في أبلها، اللي هي كبر مقتا عند الله، كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبعوا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فانت بتشهد هذا الامر خلاف اللي بيقوله الهروي، اللي بيقول ان مشاهدة العبد للحكم، ما الرسول مشاهد للحكم، او مشاهد الخير كله في يديك، مشاهد انا بك واليك، مشاهد لا ملجأ ولا منجى منك الا إليك، وشاهد أولا خالص في أول الدعاء ربوبيته الكاملة سبحانه وتعالى، وجهت وجهي الذي خلق السماوات والأرض، وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، تباركت وتعاليت أستغفرك أتوب إليك. لما تيجي تأمل الدعاء تلاقي كله فيه مشاهدة لربوبية الله عز وجل، حتى في مسألة الهداية لأحسن الأخلاق والبعد عن إيه سيء الأخلاق واصرف عني سيئها، ويشهد أن ذلك كله من عنده، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لكن هل ده جعله لا يشهد حسن الحسن حسنا والقبيح قبيحا والسيئ سيئا؟ لا، شهد ذلك القدر مع شهود الشر، مع معرفة الشر، مع معرفة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يوفق للحسنات ويصرف عن السيئات، يجمع بين المشهدين، وليس كما يقولون هذا الكلام الخطير للغاية أن مشاهدة العبد الحكمة لم تدع له استحسان حسنة ولا استقباح سيئة، هذا لصعوده من جميع المعاني إلى معنى الحكم، الارتفاع وصعوده بقلبي، يعني شهود فعل، شهود فعل العباد لأفعالهم خيرا أو شرا، إلى شهود الحكم القدر الكوني من الله تعالى. كلمة فظيعة جدا، قلت لكم أنا الجزء اللي ممكن نأوله لها، بس مش ده اللي باين من الكلام، مش ده ظاهر الكلام، اللي انت تقوله لم تدرس استحسان حسنة من العباد لن تقيد، إنما الفضل بها من الله، ولا استقباح سيئة، لأن كل سيئة اتقدر عليها ايه حكم ومصالح، بس كان ده في فعل الرب لا في فعل العباد، انت المفروض تفضل شايف سيء الأخلاق سيئا والسيئات سيئات، ولكن فعل الرب بتقديرها هو الحسن، عشان تشهد ايه، تشهد عزه في قضائه وبره في ستره وحلمه في إمهال راكبه وكرمه في قبول العذر منه. يقول هذا الكلام الأخير، الكلام ابن القيم بقى، ظاهره يبطل استحسان الحسن واستقباح القبيح، لا يفرق بين الطاعة والمعصية عند أهل المعرفة، هذا مذهب أهل الإباحة والقائلين بإسقاط التكاليف الشرعية، عشان كده الصوفية الفلسفية بيخش على طول على قضية الجبر وعلى إن العباد كله زي بعضه، وعلى فكرة الكلام ده موجود كتير وسط الناس وهم مش واخدين بالهم، يقول لك اليهود تكلمهم على كفر اليهود والنصارى والمشركين، يقول لك مش ربنا اللي خلقهم، لما تيجي تفكر في الكلمة دي معناها ايه، يبقى هو اللي يريد ذلك، هو ده اللي بيقوله التهامي المنشد المجرم اللي هو بيتكلم على ابن الفارض، يقول وما عقد الزنار سوى يدي وما حله بالإقرار سوى بيعتي، فإن خر في البيد الأصنام عاكف فلا تعد بالإنكار بالعصبيات، هو ده الذي لم يدع له شهود استحسان حسن ولا، لأنه هو شهد قضاء الله وقدره، فما عقد الزنار سوى يدي وما حله بالإقرار بالشهادتين سوى بيعتي، والله أعلم بقى دول من اللي جابها له عشان يغنيها بالطريقة دي، من اللي لحنها له، بس هتتقال دلوقتي وبقت اغاني الناس بتتناقلها والعياذ بالله، زي ما كانوا زمان بيتناقلوا قدر احمق الخطى سحقت هامته خطاه، او يقولوا كفر والناس تمشي تقول كفر والعياذ بالله، تلاقيه يقول لك عبد الحليم مش فاهم حاجه، ابو القاسم الشابي هو اللي كتب الكلام، الله يعني ربنا سبحانه وتعالى يخلصنا من شر كل هؤلاء الكفار، لكن الناس مستعده تقول كفر وتتناقلوا، فعشان كده بنقول ان اللي بيقول ما فيش فرق بين استحسان الحسن واستقبال القبيح، والشرائع كلها مبنية، بيرد عليه بقى بيقول هذا الكلام ظاهره يبطل استحسان الحسن واستقباح القبيح، والشرائع كلها مبناها على استحسان هذا واستقباح هذا، هو ربنا أرسل الرسل من أجل ماذا؟ مش عشان الناس تعمل الطاعات والتوحيد والإيمان تترك الكفر والنفاق والفسوق والعصيان. لو إن الاثنين زي بعض، لو الطاعة والمعصية والحسنة والسيئة كله زي بعض، يبقى الرسل جم ليه؟ مدار الشريعة على استحسان الطاعات والحث عليها واستقباح المعاصي والإنكار على مرتكبيها. كلما ازدادت، يقول بل مشاهدة الحكم تزيد البصيرة استحسانا للحسن واستقباحا للقبيح. هذا الحق قطعا، هذا من آثار الإيمان بقضاء الله وقدره والتأمل في مراده وحكمته. بس علشان يظل معك إن في خير وشر، يظل معك في أحسن الأخلاق وفي أسوأ الأخلاق أو سيء الأخلاق، يظل إن أنت شايف تقدير ربنا سبحانه وتعالى وإعانته لك، وأنك لن تصل إلى مرضاته إلا به، أنا بك وإليك. كلما ازدادت معرفته بالله وأسمائه وصفاته وأمره قوي استحسانه واستقباحه، استحسانه لما حسنه الله واستقباحه لما قبحه الله، فإنه يوافق في ذلك ربه ورسله ومقتضى الأسماء الحسنى والصفات العلى. وقد كان حال شيخ الإسلام اللي هو الأنصاري اللي هو صاحب منازل السائلين، عشان كبروا في القلب من تلقيبه شيخ الإسلام بعد هذا الكلام وغيره ما فيه. يقول قد كان حال شيخ الإسلام الأنصاري في ذلك، حاله الواقع يعني انه كان موافقا للامر، موافقا للامر الشرعي، ينكر المنكرات، وغضبه لله والحدود ولحدوده ومحارمه، ومقاماته في ذلك شهيرة عند الخاصة والعامة. وكلامه المتقدم يبين في رسوخ قدمه في استقباح ما قبحه الله واستحسان ما حسنه الله، وهو كالمحكم فيه وهذا متشابه. اللطيفة الثالثة دي، يعني الكلام الأولاني في اللطيفة الأولانية، مش كده؟ مش بنقول لطائف أصل التوبة ثلاثة؟ الكلام الأولاني حلو جدا، في تحسين حسن وفي تقبيح إيه سيئة. يقول إنما يخلي العبد إنما يخلي الله العبد والذنب أن يعرفه عزته في قضائه وبره في ستره، والثاني أن يقيم الحجة على عبده ليعاقبه على ذنبه. اذا شايف ان هو ايه ذنوب، بس المشكلة ان في الهروي دايما في الدرجات الاولى بيبقى مع اهل الايمان، يجي في الدرجة الثالثة دايما يوصل لايه للاتحاد. هذا يقول هذا متشابه فيرد الى محكم كلامه. والذي يليق به ما ذكره شيخنا ابو العباس احمد ابن ابراهيم الواسطي رحمه الله في شرحه، شرح للمنازل، ابن القيم شرح للمنازل أثقل بكثير. يقول فذكر قاعدة في الفناء والاستلام. طبعا لما يقول ده متشابه معناه كلام يوهم ايه، يوهم باطلا وكفرا، هيجعله كده عشان يأوله بالكلام المحكم اللي قاله اولا. طب وايه اللي خلينا نقول انا المتشابه؟ ليه اكتب الغاز واحاجي تودي في داهية ظاهرها الكفر وظاهرها الباطل؟ هي طريقة الصوفية كده، اللي مشي معاهم عشان هم بيمشوا كده يقول لك ايه، اخذ السلوك والتهذيب من الشيخ الفلاني، يروح يقول الشيخ الفلاني زي بالظبط كده، اخذ الفقه من ايه من الشيخ، يروح ياخذ الفقه زي ما هو كده، حنبلي شافعي مالكي، فبياخذ السلوك على مشايخ دول. هنعمل ايه بقى؟ هذه المصيبة اللي حصلت ادت الى بعد الناس فعلا في العقائد، في العبادات والمعاملات والاحكام، في السلوكيات عن الكتاب والسنة، في الإسلام والإيمان والإحسان. في الإيمان أخذوا الأشاعرة والمتريدية وعلماء الكلام والأبعد من كده الفلاسفة والتانيين السلوك بتوع مشايخ الصوفية، وطلعوا الكلام بقى الصعب أوي ده. يقول فقال الفناء عبارة، ده كلام مين بقى؟ إبراهيم الواسطي. يقول فقال الفناء عبارة عن استظلام العبد لغلبة ولود الحق وقوة العلم به في العبد، ولود الحق اللي هو الله سبحانه وتعالى، فناء العبد وزوال إدراكه بولوده، معناه استلام العبد. استلامه يعني ايه؟ هلك. استلامه في حس نفسه هلاك، انعدام لغلبة ولود الحق، فناء العبد وزوال إدراكه بولوده لمشاهدته قدرة ربه في كل عمل وفعل، وغلبة وجود الحق بقى فيه كل لحظة من اللحظات لغاية ما يحسش انه موجود. اللي بيشبهوها بايه؟ الشمس طلعت ادت الى اختفاء الايه؟ ادراك النجوم، ماشي كده؟ هو يقول انه النجوم موجودة بس من كتر ما الشمس نورها طلع الدنيا ايه؟ ما بقتش النجوم باينه. احنا مش مأمورين على فكرة ان احنا نصل الى هذه المرتبة، احنا مطلوب مننا ان احنا نشهد وجودنا، نقول 17 مرة في اليوم اياك نعبد واياك نستعين. يبقى احنا حاسين بوجودنا ولا مش حاسين؟ يبقى ليه ربنا ما امرناش بهذا الاستلام؟ هل ربنا امرنا بان نفنى عن ادراكنا لولود انفسنا واحنا بنقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ مش هنا في استحسان حسنة واستقباح سيئة؟ ولا اياك نستعين غطت وخلش فيه اهدنا الصراط المستقيم؟ يا رب اللهم لك الحمد. ومع ان الشهود لورود الحق سبحانه وتعالى اعلى ما يمكن في اول الفتح، مش كده؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هو في حق اكتر من كده؟ وبعدين اياك نعبد واياك نستعين. يبقى ليه انت جعلت ان وجود الحق يعني غياب ادراك الانسان لوجود نفسه؟ ده بعد ما شهد او شعر او امن بوجود الحق وغلب على ذلك، لم يؤدي ذلك الى زوال شعوره بنفسه، بل هو يدرك وجود نفسه ويدرك هدفه في الحياة ويدرك أنه لن ينال ذلك إلا بالله، فيقول إياك نعبد وإياك نستعين، ولا يزال عنه استحسان حسنة وطلبها واستقباح السيئة والفرار منها. يقول: الفناء عبارة عن استلام العبد لغلبة وجود الحق وقوة العلم به في العبد، فيزيد بذلك يقينه به ومعرفته به وبصفاته سبحانه، فيذهل بذلك كما يذهل الإنسان في أمر عظيم دهمه، يذهل عقله لشدة مشاهدة حكم الرب في أفعال العباد عن رؤية أفعال العباد وما فيها من موافقة للشرع أو مخالفة، فهي حالة من فقدان العقل والإدراك. يقول: فيذهل بذلك كما يذهل الإنسان في أمر عظيم دهمه، فإنه ربما غاب عن شعوره بما دهمه من الأمور المهمة. مثاله: رجل وقف بين يدي سلطان عظيم قاهر من ملوك الأرض، فأذهله عظمة ما يلاحظه من هيبته وسلطانه عن كثير مما يشعر به، وهذا تقريب والأمر فوق ذلك، فكيف بمن أشهده الله عز وجل فردانيته حيث كان ولا شيء معه، فرأى الأشياء مواتا لا قوام لها إلا بقدرته، فيشهدها خيالا كالهباء بالنسبة إلى وجود الحق تعالى، وذلك في البصائر القلبية بالكشف الصحيح بعد التصفية والتدريب في القيام بأعباء الشريعة. أنا أظن أنها بعد التصفية والتدرج في القيام بأباء الشريعة وحمل أثقالها والتخلق بأخلاقها، يصفي الله عز وجل عبده من درنه ويكشف لقلبه فيرى حقائق الأشياء. يعني على كلامهم هو صحيح، وجود الأشياء دي بالنسبة إلى ولود الله سبحانه وتعالى كأنه يشبه العدم، بس لازم تحط كأنه دي ليه؟ زي القطرة التي قالها ايه؟ القطر الخضر عندما قال: وما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر. بس هو شاهد ان العصفور خد ايه؟ قطرة. بالنسبة صحيح، شايف النسبة صح. يقول: تلاشى الولود الذي للعبد يضمحل. يقول: ويكشف لقلبه فيرى حقائق الأشياء، فمتى تجلت على العبد أنوار المشاهدة الحقيقية الروحية الدالة على عظمة الفردانية تلاشى الوجود الذي للعبد واضمحل كما يتلاشى الليل إذا أسفر عليه الصباح، ويكون العبد في ذلك آكلا شاربا فلا يظهر عليه شيء مغاير لما اعتاده، يعني ماشي مع الناس ما هوش مذهول بالنسبة لهم، لكنه يزداد إيمانه ويقينه حتى ربما غطى إيمانه عن قلبه كل شيء في أوقات سكره ويبقى وجوده كالخيال. مين اللي قال ان احنا ينبغي ان نكون في احوال السكر؟ لكن هو بيشبهها، يقول يبقى وجوده كالخيال قائما بالعبودية في حضرة ذي الجلال، وتعود عليه البصائر الصحيحة في معرفة الاشياء عند صحوه. السكر والصحو، الفناء والبقاء، دي احوال عندهم يا ريت كانوا جابوا دليل عليها ان هذا طريق الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه رضي الله عنهم والانبياء قبل ذلك. حد جاب دليل ان الانبياء هم طبعا بيحتجوا على ذلك بغيبه موسى عليه السلام، بس ده امر قدري كوني، مش سيدنا موسى الذي طلبه، وخر موسى صاعقا من شده الهول الذي راه لما راى الجبل قد ايه قد اندك. لكن في الحقيقه ده امر قدر وليس امر ايه يطلب. يعود إلى يقظته بعد ذهوله ويعاوده إدراك ما حوله بعد أن كان ذاهلا عنه، ثم يزول عنه عدم التمييز ويقوى على حاله فيتصرف فيه، وذلك هو البقاء بعد مقام الفناء، بحيث يتصرف في الأشياء الأمور الدنيوية والمعاشية والحياتية ولا يحجب عنه ما ولده من الإيمان والإيقان في حال البقاء، بل يعود عليه شعوره الأول بوجود آخر يتولاه الله عز وجل شهد فيه قيامه عليه بتدبيره، ويصل إلى مقام المراد بعد عبوره على مقام المريد. فاهمين؟ هو يريد الله، ده مقام إياك نعبد مش كده، ومقام إياك نستعين أن الله الذي يعينك فهو الذي أرادك، فهذا مقام الإيه؟ المراد، أنك الله اصطنعك لنفسه. المقام ده هو اللي ربنا ذكره لسيدنا موسى عليه السلام حيث قال واصطنعتك لنفسي، حيث قال له وأنا اخترتك، ده مقام المراد. الله جعل عباده المخلصين أخلصهم الله، هو عز وجل الذي أرادهم، فأنت تريده في مقام المخلصين وهو الذي أرادك، فأنت تشهد ذلك في مقام المخلصين، فتعبر من مقام المريد من شهود إرادتك لله إلى مقام المراد أنك لن تفعل ذلك إلا بتوفيقه وإعانته، فيصير به يسمع وبه ينطق كما جاء في الحديث الصحيح. كان مريدا محبا لله حتى وصل إلى حالة الشهود والذهول، فصار في مقام المراد، فالله تعالى عندئذ يحبه ويريده. وفي الحديث وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وفي الحديث الآخر أن موسى سأل ربه عن أعلى أهل الجنة منزلة فقال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي، فيحمل مقام المراد على معاني تلك الأحاديث النبوية. والحديث اللي هو فكنت سمعه الذي يسمع به، أي يسمع بالله مستعينا به في أن يكون كل سمعه لله، وبي يبصر بصره كله لله، يعينه الله على كمال عبوديته لله، وبي يبطش وبي يمشي كذلك. شايفين التراب بقى؟ التراب اللي وسطه ذهب، مش موجود الإشارة للمعاني دي في الحاجات التانية. بتلاقوا الكلام ده مثلا في فتح الباري، مش هتلاقيها فعلا، في معاني لن تجدها في طرق الشرح المتأخرين بذلك، انت المعاني دي موجودة في زي الشمس واضحة في حديث اولئك الذين اردت، صح كده؟ مقام المراد ده ما حدش بيتكلم عليه، انت بتكلم دايما على الاخلاص، بس هو في الحقيقة موجود بوضوح في كل ما فيه شهود القدر، ولذلك في تعلق شديد جدا بهذا الباب. نعمل ايه بقى؟ موضوع نكمله مرة جاية، هنرجع مرة تانية عن الكلام الواسطي، بس مش هنشرحه زي ما قلنا المرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.